بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن، أو قال: والرؤية حق. إلى هنا وقفنا، صح؟ والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلم. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي ببيان إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، والعطف في قوله والرؤية حق عطف على ما تقدم، فإنه كما تقدم فبين مسألة القرآن، وقبل ذلك في بداية العقيدة قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. فهكذا المسائل بعضها معطوف على بعض. فهنا بين رحمه الله إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. الرؤية مضافة إلى المؤمنين، إلى العباد، لكن هذه الرؤية متعلقة بإثبات صفات لله تبارك وتعالى، وهي صفة التجلي، فربنا جل وعلا يتجلى لعباده فيرونه، وأيضا هي متعلقة بصفة العلو لله عز وجل، لأنهم يرونه في جهة العلو سبحانه وتعالى، وأيضا هي متعلقة بإثبات الصفات على وجه العموم، فإنهم يرونه سبحانه وتعالى كما أخبر في النصوص. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب لأكثر من غرض، أو عقد هذه المسألة لأكثر من غرض. الأمر الأول هو بيان الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف من إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، وأيضاً الرد على المنكرين للرؤية. ومن المنكرين للرؤية؟ المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من فرق الخوارج والإمامية أيضاً، فإنهم ينكرون الرؤية، وأشهرهم في ذلك الإباضية. وأيضاً في هذا الكلام من المؤلف بيان ما عليه الأشعرية والماتريدية الذين يتظاهرون بإثبات الرؤية، ولكنهم في حقيقة الأمر لا يثبتون الرؤية، لأنهم اشترطوا شروطا في إثبات الرؤية جعلوها من المستحيلات. فقالوا: لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في الرؤية العلمية، لا في البصرية، فيقولون: يرى إلى غير جهة. كيف يرى إلى غير جهة؟ كما سنبين إن شاء الله حقيقة مذهبهم. الشاهد أن الحق الذي دلت عليه النصوص هو إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى. وأهل العلم ينبهون إلى أمر، وهو أن مسألة الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين، كما نص على ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوي. فهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين، لأنها الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين عن ربهم محجوبون، فهي أفضل نعيم في الجنة، وأعظم عذاب في النار هو حجبهم عن ربهم سبحانه وتعالى. ولذا فمذهب أهل السنة والجماعة الذي اتفقوا عليه وأجمعوا عليه هو أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في المحشر، وكذا في الجنة، من غير إحاطة ولا كيفية. فإن إثبات الرؤية لا يلزم منه الإحاطة والكيفية، كما أننا نثبت الصفات على ما وردت من غير تكييف. هذا هو حقيقة مذهب أهل السنة. والسلف رحمهم الله لم يختلفوا في إثبات رؤية المؤمنين، لكن اختلفوا في بعض المسائل التي ستأتي إن شاء الله. أما رؤية المؤمنين ربهم لم يختلفوا فيها أبدا، لكن رؤية الكفار، رؤية المنافقين في أرض المحشر لربهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ هذه تعددت فيها الأقوال، لكن رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى لم يحصل فيها خلاف أبداً، وهذا مما ينبغي أن ننتبه إليه. فهذا هو حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية. وأهل السنة لهم أدلة كثيرة في إثبات هذه الرؤية، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله: وجوه يومئذ ناظرة، النظارة من البهاء والجمال، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. هذا دليل استدل به السلف رحمهم الله على إثبات رؤية المؤمنين ربهم. وهذه الآية إلى ربها ناظرة فيها إثبات الرؤية من وجهين. هذه الآية فيها إثبات الرؤية من وجهين. الوجه الأول أنه أضاف النظر إلى وجه الله، أنه أضاف النظر إلى وجه الله. والوجه الثاني أن النظر تعدى بإلى، وفي لغة العرب النظر إذا تعدى بإلى، انظر إلى كذا، نظرت إلى كذا، فإنه لا يحتمل إلا الرؤية البصرية والرؤية بالأبصار. فهذه الآية دلت على إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى من وجهين. الوجه الدليل الثاني الذي استدل به أهل العلم في إثبات رؤية الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد حكي عن الإمام الشافعي أنه قال: ما حجبهم ربهم عنه في حال السخط إلا وقد مكنهم من رؤيته في حال الرضا، أو نحو ذلك من كلامه رحمه الله تعالى. فوجه الدلالة من هذه الآية هو أن الكفار وأهل النار لما حجبهم الله عز وجل وذكر أنه سبحانه وتعالى حجبهم عنه، فهذا دل على ماذا؟ على إثبات الرؤية للمؤمنين في الجنة. ومن الأدلة أيضا، وهذا الدليل الثالث الذي استدل به السلف على إثبات الرؤية، قوله جل وعلا: ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: المزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة النقلية التي استدل بها أهل العلم قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد والترمذي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث الرؤية إنكم سترون ربكم أو كذا من الألفاظ التي وردت في حديث الرؤية، ثم تلا قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أو اللفظ يعني الذي ذكره في صحيح مسلم هو أن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: كيف لا نرضى، وقد يعني أدخلتنا الجنة وكذا وكذا، فيكشف الحجاب. ثم تلا قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة بالنظر إلى وجهه. هذه أدلة أربعة من النقل، هذه أربع أدلة أربعة من النقل. أيضا ابن القيم رحمه الله ذكر دليلا عقليا في مختصر الصواعق المرسلة، ذكر دليلا عقليا على إثبات الرؤية، فقال رحمه الله: ثبت بالعقل إمكان رؤية الله تبارك وتعالى. قال: ثبت بالعقل إمكان رؤية الله تبارك وتعالى. يقول: لأن الرؤية لا تتعلق إلا بالموجود، لأن الرؤية لا تتعلق إلا بالموجود، وما كان، يقول: وكل ما كان أكمل وجودا كان أحق أن يرى، وكلما كان أو كل كل ما كان أكمل وجودا كان أحق أن يرى، كان أحق أن يرى، لأن المعدومات لا ترى، المعدومات لا ترى. قال: فالباري أحق أن يرى من كل ما سواه، لأن وجوده سبحانه وتعالى أكمل من كل موجود سواه سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب السلف وهذه أدلتهم. بعد ذلك نأخذ مذاهب المخالفين لأهل السنة، وأشهرهم المعتزلة. فالمعتزلة والجهمية ومن تأثر بهم في فرق الخوارج، من فرق الخوارج والروافض أيضا أنكروا الرؤية. لكن لقائل أن يقول: أليس الخوارج من حيث النشأة والظهور، من حيث الفترة الزمنية، كانوا قبل المعتزلة؟ كيف الخوارج هنا تبعت المعتزلة؟ فالجواب نعم، من حيث النشأة التاريخية الخوارج ظهروا قبل المعتزلة، لكن من حيث دخول المسائل الكلامية على الخوارج كان بعد المعتزلة. فهناك فرق من فرق الخوارج، ومنها الإباضية وغيرها، هذه دخلت عليها مسائل الاعتزال ومسائل الكلام، ومنها القول بخلق القرآن، ومنها إنكار الرؤية، كل هذا دخل بعد ظهور علم الكلام وظهور الاعتزال. وإلا الخروج والخوارج كانوا في بداية أمرهم فقط لا يعرفون إلا السيف والخروج، ليس عندهم من مسائل المتكلمين. المقصود أن الجهمية والمعتزلة وبعض فرق الخوارج والإمامية أنكروا الرؤية ونفوها، ولهم فيها شبهات نذكر بعضها. وأما الأشاعرة فإنهم يظهرون إثبات الرؤية لكن لا يثبتون على الحقيقة، فهم تارة يفسرونها بزيادة الانكشاف، يقولون يعني الرؤية يقصد بها زيادة الانكشاف، وبعضهم يعنون بها رؤية قلبية ليست بصرية، وتارة يقولون أنه يرى لا إلى غير جهة، وبعضهم يقول يرى من جميع الجهات، وقالوا أقوال. فالأمة كانت على قولين، أو الناس كانوا على قولين، من يثبت ومن ينكر. فجاءت الأشعرية فأحدثوا قولا ثالثا، فأحدثوا قولا ثالثا ليس عليه الناس ولا تقبله العقول أصلا، فهو مخالف للشرع واللغة والعقل والحس. المقصود أولا نأخذ بعض ما استدلت به المعتزلة، وإن كان هو من قبيل المتشابه، ويصدق عليهم قول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. جاءت المعتزلة فتمسكوا ببعض النصوص، من ذلك قوله سبحانه وتعالى لموسى: لن تراني، وبقوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار. وهاتان الآيتان هما يعني أشهر النصوص التي استدلوا بها. وفي الحقيقة أن هاتان الآيتان دليلان على إثبات الرؤية لا على إنكار الرؤية ونفي الرؤية كما سنعرف. فالآيتان دليل عليهم لا لهم. أما الآية الأولى وهي لن تراني، فالاستدلال منها على ثبوت الرؤية من وجوه. الآن نحن نرد عليهم، بل نستدل بما استدلوا به على إثبات الرؤية. الوجه الأول: لا يظن بكليم الله موسى عليه السلام أن يسأل ما لا يجوز، لا يظن بكليم الله موسى عليه السلام أن يسأل الله ما لا يجوز. الوجه الثاني أن الله لم ينكر عليه، لو كان أمراً غير جائز أو أمراً منكراً لأنكر الله عز وجل عليه، كما أنكر على نوح وغيره من الأنبياء لما سألوه. نوح لما جاء الطوفان دعا الله أن ينقذ ابنه، فقال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنكر الله عز وجل فقال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فهنا الله عز وجل لم ينكر على موسى عليه السلام. الوجه الثالث أن الله عز وجل قال لن تراني، قال لن تراني ولم يقل لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، لم يقل لا أرى أو لا تجوز رؤيتي. الوجه الرابع أن الله كلم موسى، أن الله كلم موسى، طبعا هم لا يثبتون الكلام، الله عز وجل كلم موسى، ومن جاز عليه الكلام فرؤيته أولى بالجواز، فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا هم لم يتم لهم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، فجمعوا بين الأمرين، أنكروا الكلام وأنكروا الرؤية. هذا الوجه الرابع. وأما الوجه الخامس وهو دعواهم، وهو دعواهم تأييد النفي بلن، وأن لن تفيد التأبيد، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة، هم استدلوا بلن، قالوا أن لن هنا تفيد النفي على التأبيد. هذا القول كما ذكر أهل العلم أنه قول فاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد يعني أبدا، جاءت لن وجاء بعدها كلمة أبدا، فإنه لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فإنها لو قيدت بالتأبيد فإنه لا يدل على دوام النفي في الآخرة. فكيف إذا أطلقت ولم تقيد بالتأبيد كما هنا لن تراني، ولم يقل لن تراني أبدا. الله عز وجل قال في القرآن ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، مع أنه قال جل وعلا حكاية عنهم إذا دخلوا النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فتمنوا الموت. فقوله ولن يتمنوه أبدا يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يتمنون الموت. فثبت الآن أن لن لا تقتضي أن المنفي المؤبد، لا تقتضي النفي على التأبيد. ولذا قال ابن مالك وهو إمام العربية وإمام النحو، قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. وأما الآية الأخرى التي استدلوا بها على إثبات الرؤية، وأما الآية الأخرى التي استدلوا بها على إنكار الرؤية ففيها إثبات الرؤية في الحقيقة، وهي قوله لا تدرك الأبصار. هذه الآية استدل بها أهل العلم على إثبات الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تبارك وتعالى إنما ذكر هذه الآية في سياق المدح. الله عز وجل يمدح نفسه ويثني على نفسه، وهو أهل أن يمدح وأن يثنى عليه وأن يحمد. قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه الآية مدح وثناء على الله. ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية لا الصفات المنفية، لأن النفي عدم، بل باب النفي كما عرفنا في باب الصفات أنه يقتضي إثبات كمال الضد، وأما العدم المحض فليس بكمال. فقوله لا تدرك الأبصار يدل على كمال عظمته، يدل على كمال عظمته، يعني أنه يرى ولا تدرك الأبصار، يرى ولا تدرك الأبصار. فالإدراك قدر زائد على الرؤية، الإدراك قدر زائد على الرؤية. تأملوا معي هذه الآية في موسى وقومه لما لحقهم فرعون، قال فلما تراءى الجمعان، ها تراءى يعني ماذا؟ الرؤية بالبصر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون بعد أن تراءى، فدل على أن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فموسى نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، لأن الجمعان تراه، فموسى لم ينفي الرؤية وإنما نفى الإدراك. إذن ما معنى لا تدرك الأبصار؟ يعني لا تحيط به لعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما استدل به، خلاصة ما استدلت به المعتزلة ومن تبعهم. فغاية ما عندهم هو أنهم استدلوا بهاتين الآيتين، وهاتان الآيتان دليلان عليهما لا لهما. بعد ذلك نعود إلى مذهب الأشعرية والماتريدية في الرؤية، حيث خالفوا وأحدثوا قولا ثالثا، فقالوا إن الله يرى لا في جهة، لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا، ذكروا أشياء عجيبة في الحقيقة. والرد عليهم من وجوه: الوجه الأول أن هذه مكابرة، أن هذه مكابرة ومخالفة للعقل والحس والعرف واللغة. الوجه الثاني أن هذا القول خلاف ظواهر النصوص. فرؤية الشمس والقمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الرؤيا قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وفي لفظ كما ترون الشمس، هل ترون الشمس ليس بينها بينكم وبينها سحاب؟ فذكر الشمس وذكر القمر، والشمس والقمر إنما تكون رؤيتهم بجهة من الرائي، بجهة من الرائي، فلا تكون رؤية الشمس والقمر إلا من جهة، إلا من جهة. الوجه الثالث أن قولهم مخالف لإجماع سلف الأمة، فالآثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا لكم، وأيضا قد ورد عن أبي بكر والصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهم، آثار عن الصحابة وآثار عن التابعين في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. هل الرؤية بصرية أم قلبية هذه الرؤية؟ الجواب بصرية قطعا وبلا شك أنها رؤية بالبصر لا بالقلب، وهذا ظاهر، وهذا هو ظاهر النصوص. بعد ذلك يعني ومسائل الرؤية كثيرة، لكن نختم بهذه المسألة وهي الخلاف في رؤية أهل المحشر. مثل ما ذكرنا لكم السلف لم يختلفوا في رؤية المؤمنين ربهم لا في المحشر ولا في الجنة، لكن ذكرت أقوال وذكر خلاف في رؤية الكفار والمنافقين في أرض المحشر، وهذه مسألتنا، الخلاف في رؤية أهل المحشر لله. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول الأول لا يراه إلا المؤمنون، لا يراه إلا المؤمنون، والقول الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار سبحانه وتعالى. هذا القول الثاني. القول الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، تراه هذه الأمة ومنافقوها فيها كما جاء في بعض الآثار. هذه خلاصة المسائل المتعلقة بالرؤية، وهي مسألة شريفة كما ذكر أهل العلم لأنها غاية عظيمة. نعم، القول الثالث يراها المؤمنون والمنافقون في أرض المحشر. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وعرفنا أن هذه الآية دلت على ثبات الرؤية من وجهين: أولاً أنها أضيفت إلى الوجه، وليس في الوجه إلا البصر، وجوه إلى ربها ناظرة، يعني تراها ليس بقلبها وإنما بأبصارها، وقوله إلى ربها يعني أنها تنظر. وكل قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. هذه الآية يعني إثبات، يعني تأكيد لإثبات المعنى، ويعني من غير كيفية ومن غير إحاطة، لا كما يفسره الجهمية ولا كما يفسره المشبهة. وليس معنى هذا التفويض أو تفويض هذه المسألة، لا، وإنما هو أثبتها ثم أكد هذه الكلمة أن تفسيرها على ما أراده الله تبارك وتعالى وعلمه، يعني من حيث الكيفية، فهي حقيقية لكن الله أعلم بكيفيته. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ورضوان الله عليهم أجمعين فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. طبعا أحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة، ولذلك قالوا: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فحديث الرؤية حديث متواتر، ومن أهل العلم من أفردها بالتصنيف كالإمام الدارقطني، له كتاب اسمه الرؤية. ففي هذه العبارة من الطحاوي فيها إثبات وجوب التصديق بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على مراده، وجوب التصديق بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على مراده. ثم قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا يجوز أن نفسر النصوص بحسب آرائنا ولا بحسب الأوهام ولا بحسب الرأي المخالف للنصوص، بل نكون متبعين على مقام التسليم لهذه النصوص، لأنه بعد ذلك قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. هذه الجملة فيها وجوب التسليم لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولحكمة الله، وتقديم حكم الله وحكم رسوله على كل رأي، وهذا منهج للسلف في الاستدلال على العقيدة. فلا نعارض هذه النصوص بقواعد عقلية ولا بآراء فلسفية ولا بمذاهب كلامية. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا تأكيد لما تقدم من هذا المنهج الثابت الراسخ، وهو التسليم للنصوص، وأن هذا باب توقيفي. قال: فمن رام علم ما حضر عنه، والعلم المحظور علم الكلام، علم الكلام الذي تعارض به النصوص، ففي هذه الجملة ذم لعلم الكلام. ولذلك ابن أبي العز رحمه الله تحت هذه الجملة ذكر كلام كثير للسلف في ذم الكلام، وذكر رحمه الله كثيرا من أوجه خطورة علم الكلام، منها أنهم يعارضون النصوص ولا ينقادون لها. قال: فمن رام علما ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا فيه بيان سوء عاقبة من لم يسلم لخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت حكايات عن كثير من المتكلمين أنهم وصلوا إلى الشك والحيرة والوسوسة، وكانوا من الأساتذة الكبار، وندموا أنهم خاضوا في علم الكلام، وتمنوا أنهم يموتون على دين العجائز، على الفطرة، لم يعرفوا علم الكلام. ثم قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، دار السلام الجنة، نسأل الله من فضله، قال لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ثم قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا عز وجل موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. هنا المصنف رحمه الله يبين مذهب أهل السنة في إثبات الصفات، وأنه وسط بين المعطلة والمشبه، فهو رد على المؤولين المعطلة ورد على المشبهة الممثلة، فلا يجوز تعطيل الصفات ولا يجوز تأويلها ولا يجوز تشبيه الله بخلقه سبحانه وتعالى، كل هذا خلاف مذهب السلف. ثم قال: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الجملة فيها ألفاظ تسمى الألفاظ المجملة، يعني ألفاظ تحتمل حق وباطل، ألفاظ لم تأتي في نص الشارع لا في الكتاب ولا في السنة، فهي ألفاظ مجملة. فقوله الحدود، ما المقصود بالحدود؟ الحدود جمع حد، وهو ما ينتهي إليه الشيء، وهو ما ينتهي إليه الشيء. وقوله الغايات، الغاية نهاية الشيء. وقوله الأركان، الأركان جمع ركن، وهو الجانب القوي. والأعضاء الجوارح، والأدوات جمع أداة، وهي التي تعمل أعمالا حتى يوصل بها إلى ما يراد. هذه من حيث اللغة معاني هذه الألفاظ، لكن من حيث إضافتها إلى الله عز وجل تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، في الحقيقة أن هذه الألفاظ ألفاظ محدثة لم تأتي في نصوص الشارع ولم تأتي في الكتاب والسنة ولم يستعملها السلف. فهذه الألفاظ منهج السلف فيها هي أنهم يتوقفون في لفظها لا يثبتونه، فمن حيث اللفظ لا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود السمع به، ويستفصلون عن معناه. من حيث اللفظ لا يضاف إلى الله لا نفيا ولا إثباتا، ومن حيث المعنى نستفصل عن المعنى، نقول: ما المقصود بالحد؟ ما المقصود بالغاية؟ ماذا تعني بالأركان والأعضاء والأدوات؟ فإن احتمل معنى باطلا أو أريد به معنى باطلا فالواجب رده، وإن أراد به هذا القائل معنى حقا فنثبت هذا المعنى الحق، لكن نعبر عنه بالألفاظ الشرعية. وفي الحقيقة ألفاظ كثيرة تأتي، مثل الجوهر والعرض والجهة والحيز، هذه تكلم عنها للعلم. فعلى سبيل المثال الجهة، بعض الناس ينفي الجهة عن الله وبعضهم يثبتها، ماذا نفعل؟ نتوقف في هذا اللفظ ونستفصل عن المعنى، نقول: ما المراد بالجهة؟ فإن قال هذا القائل إن الله في جهة أو ليس في جهة أو هل لله جهة، إذا أجرينا على هذه القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، لكن المعنى ينظر ماذا يراد بالجهة، أي يراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله؟ فهذا معنى باطل. إذا أراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله فهذا إيش؟ معنى باطل، يجب نفيه عن الله. وإذا أريد بالجهة ما هو فوق العالم وفوق المخلوقات، وهو العلو، فوق المخلوقات وهو الفوقية، فهذا حق، لكن نعبر عنه بماذا؟ بما ورد في النصوص من الفوقية والعلو. ومثله الآن الحدود، الحد، قد تجدون من ينفي الحد عن الله ومن يثبت الحد لله، بل هناك من صنف في إثبات الحد لله. فإذا أريد بالحد هو أن لله كيفية لصفات الله، أن لصفات الله كيفية حقيقية وأن لصفاته حقائق فهذا حق، لكن إن أريد بالحد تشبيه الله عز وجل بخلقه أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يذكرها للعلم في هذه الألفاظ المجملة. إذن الألفاظ المجملة الواجب فيها ماذا؟ من حيث اللفظ لا تثبت ولا تنفى، ومن حيث المعنى نستفصل، فما فيه من حق أثبتنا لكن نعبر عنه بما عبر به الشارع، وما فيه من باطل ننفيه عن الله عز وجل وننزيه عنه سبحانه وتعالى. ثم قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة. قال: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. في هذه الجملة ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج، وغرض المصنف رحمه الله من عقد هذه المسألة هو تقرير مذهب أهل السنة في هذه الآية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عروجاً بشخصه بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام. والرد على المنكرين من الملاحدة والكفار وغيرهم ممن أنكر الإسراء والمعراج. والإسراء جاء في القرآن صح؟ ما الدليل؟ سبحان الذي أسرى بعبده. ومعنى الإسراء هو السير ليلا من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج معناه الصعود. هل ذكر المعراج في القرآن؟ لا، المعراج الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر؟ أي في سورة النجم، في سورة النجم ذكر المعراج، وفي سورة الإسراء ذكر الإسراء، وهي آية عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم ومنقبة عظيمة ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام، وفيها من الآيات والبراهين الشيء الكثير. متى كانت حادثة الإسراء والمعراج؟ ذكر ابن كثير عدة أقوال، وبالمناسبة ابن كثير رحمه الله بحث مسائل الإسراء والمعراج في أول أو في سياق يعني تفسيره لسورة الإسراء، فذكر كلاما نفيسا وعقد فصولا ومسائل مفيدة جدا في تفسير سورة الإسراء، ذكر فيها كل ما يتعلق بحادثة الإسراء والمعراج، وهي آية عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وفيها إثبات صفة علو الله عز وجل، وفيها مسائل كثيرة، مسائل عقدية كثيرة. الشاهد أن ابن كثير رحمه الله ذكر عدة أقوال. القول الأول أنه كان في شهر ذي القعدة، أن الإسراء كان في شهر ذي القعدة، هكذا يقولون ذي القعدة وذي الحجة، وقعدة بالفتح والحجة بالكسر. وهذا القول قول السدي، وهذا القول قول السدي. القول الثاني أنه كان في ربيع الأول، أنه كان في ربيع الأول، وهو قول الزهري وعروة، قول الزهري وعروة أنه كان في ربيع الأول. القول الثالث أنه كان في ليلة 27 من رجب، وقال رحمه الله: وهذا لا يصح، مع أن أظن العمل عليه. أيهما أفضل، ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة القدر؟ أهل العلم ذكروا أن ليلة القدر، أن ليلة الإسراء، ليلة الإسراء والمعراج أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، في حقه هو ليلة الإسراء والمعراج أفضل من ليلة القدر لما حصل له عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات العظيمة، وكونه جاء بيت المقدس وصلى إماما بالأنبياء ثم عرج به إلى السماوات ورأى الملائكة ورأى البيت المعمور ورأى سدرة المنتهى وكلم الله عز وجل بلا واسطة. هذه الآيات العظيمة شرعت عليه الصلاة، وأمور كثيرة وراء الجنة والنار، هذه في حق النبي عليه الصلاة والسلام يقولون أفضل. وليلة القدر أفضل في حق الأمة، لماذا؟ يقولون ليلة القدر أفضل في حق الأمة لأن العمل فيها خير من ألف شهر، فهو في حقهم ليلة القدر أفضل لأن العمل فيها خير من ألف شهر. نعم في سنة واحدة، لكن في أي شهر وقع؟ نعم. أقوال الناس بعد ذلك نأخذ مسألة وهي لها علاقة بمسألة الرؤية، وهي أقوال الناس في مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لا. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لا؟ هناك أقوال كثيرة، نذكر أربعة منها. القول الأول أنه رآه بعينه، القول الأول أنه رآه بعينه، واستدلوا على ذلك بآية النجم. ما هي آية النجم؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هم فسروها برؤية الله عز وجل، لكن الصحيح أنه رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، مرة في بطحاء مكة ومرة في ليلة الإسراء والمعراج. فالرؤية الراجح هنا في الآية أنها رؤية جبريل. الشاهد أن هذا القول الأول أنه رآه بعينه. القول الثاني أنه رآه بقلبه، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رآه بقلبه. القول الثالث أنه لم يره بعينه. القول الثاني أنه رآه بقلبه. القول الثالث أنه لم يره بعينه، يعني نفوا الرؤية، نفوا كونه رأى بعينه. وهذا هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه قال قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى. ما رأى ربه، إنما رأى الحجاب النور. القول الرابع هو التوقف في هذه المسألة، وهذا منقول عن الإمام الطبري كما ذكر عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. هذه خلاصة الأقوال في مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا. والراجح والذي عليه أكثر العلم أنه لم يرى ربه برأسه، بعيني رأسه، يعني بعينه لم يره. وقول ابن عباس محتمل أنه رآه بقلبه عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضا هذه الآية العظيمة، آية الإسراء والمعراج، فيها إثبات علو الله تبارك وتعالى، فيها إثبات علو الله تبارك وتعالى، وأنه عرج به سبحانه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كلم الله. وفيها أيضا إثبات ماذا؟ صفة الكلام لله عز وجل على ما يقرره أهل السنة من أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه، كلمه وفرض عليه الصلوات الخمس، ثم لما رجع قال له موسى استأذن ربك يخفف، فرجع فكلمه، وهكذا حتى خففت الصلاة فكانت 5 في العمل 50 في الأجر. أيضا دلت آية الإسراء والمعراج على وجود الجنة والنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار. إيش عندك؟ مر معنا هذا. يعني ال ال ال ما ما يعني أن الله أن صفة الكلام في أصلها صفة ذاتية، فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، وأيضا في أحادها صفة فعلية، فما شاء جل وعلا صفة فعلية اختيارية، فمتى شاء تكلم سبحانه وتعالى، هذا معنى. ودلت هذه الآية العظيمة على مسائل كثيرة وعلى فوائد كثيرة، ومنها منقبة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام وتقديمه إماما للأنبياء والمرسلين في بيت المقدس. نعم. إذن قوله ولقد رآه نزلة أخرى، يعني ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى من آيات الله، ورأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية. ثم قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته،